بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن عمر بن سعيد ابن أبي حسين قال حدثني ابن أبي مليكة قال استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشة، يعني على عائشة قبل موتها وهي مغلوبة، يعني في النزع الأخير رضي الله عنها، شدة الكرب، كرب الموت، قالت أخشى أن يثني علي. فقيل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين، قالت إذنوا له. فقال كيف تجدينك؟ قالت بخير إن اتقيت، إن اتقيت. قال فأنت بخير إن شاء الله، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكح بكرا غيرك، ونزل عذرك من السماء، ودخل ابن الزبير خلافه، يعني بعده، فقالت دخل ابن عباس فأثنى علي، ووددت أني كنت نسيا منسيا. هذه الآية الكريمة: لولا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، بيان ما أمر الله عز وجل به المؤمنين إذا سمعوا بهتانا وباطلا فيجب عليهم أن يردوه وأن لا يتكلموا به وأن لا يتناقلونه، وعظيم عند الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يرد وأن ينزه الله سبحانه وتعالى. وهذا التسبيح في هذا الموطن سبحانك هو من تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى، وبيان أن الله عز وجل ما كان ليختار لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من يعلم من صفتها أنها تكون بغية، نعوذ بالله، بل عرض الأنبياء جميعا مما صانه الله سبحانه وتعالى، فلم تزن امرأة نبي قط. وأما ما ذكر من خيانة امرأة نوح وامرأة لوط فخانتاهما، فهي خيانة اعتقاد وخيانة ديانة، خانوا الدين وليس خيانة عرض. فصون عرض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما هو لتحصين منصبهم في إبلاغ الرسالة، وهذا من حكم الله سبحانه وتعالى، هذا مقتضى حكمته وعلمه سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم. فالله عز وجل جعل من يتهم أعراض الأنبياء في زوجاتهم أو في أمهاتهم، الذي حدث من ذلك هو لعيسى صلى الله عليه وسلم في أمه، ولمحمد صلى الله عليه وسلم في زوجته، فقد جعله الله عز وجل كفرا. فقال سبحانه وتعالى عن اليهود: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فمن اتهم مريم عليها السلام بالفاحشة فقد كفر، وكذا من اتهم عائشة رضي الله عنها. والصحيح أو الصواب أن من اتهم أي زوجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفاحشة فقد كفر، وأن سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة في ذلك، لأن هذا متعلق بإرضه عليه الصلاة والسلام. سبحانك، التسبيح في هذا الموطن هو تنزيه لله عز وجل بعلمه وحكمته أن يقدر على امرأة نبي ذلك. إذا أضيف إلى ذلك أن الملك بأمر الله عز وجل جبريل عليه السلام جاء بصورة عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم في سراقة من حرير فيقول له هذه امرأتك، فيكشف عنها فيجدها عائشة في كما ثبت ذلك في الصحيح، فالله عز وجل هو الذي أرشده و يعني بين له أن يتزوج عائشة، كما أنه هو الذي زوجه زينب بنت جحش رضي الله عنها، إلا أن زواج زينب كان بنص الآية، وأما زواج عائشة فكان بالحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام. أما حديث استئذان ابن عباس رضي الله عنه على عائشة قوله قالت أخشى أن يثني علي، فقيل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن القائل فهم عنها أنها تمنعه من الدخول للمعنى الذي ذكرته فذكرها بمنزلته. والذي راجع عائشة في ذلك هو ابن أخيها عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر، والذي استأذن لابن عباس على عائشة حينئذ هو ذكوان مولاها، بين ذلك كل أحمد وابن سعد عن ذكوان مولى عائشة أنه استأذن لابن عباس على عائشة وهي تموت فذكر الحديث، فقال لها عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر يا أمتاه إن ابن عباس من صالح بيتك يسلم عليك ويودعك، قالت إذن له إن شئت. كيف تجدينك في رواية ابن ذكوان فلما جلس قال أبشري، قالت أيضا قال ما بينك وبين أن تلقي محمدا والأحبة، إلا أن تخرج الروح من الجسد. قولها قالت بخير إن اتقيت، أي إن كنت من أهل التقوى رضي الله تعالى عنها، تلتزم بنص الآية، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن رضي الله تعالى عنها. هذا غاية في الأدب مع القرآن في أشد اللحظات على الإنسان في كرب الموت. قال فأنت بخير إن شاء الله تعالى زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكح بكرا غيرك. في رواية ذكوان كنت أحب نساء رسول الله. صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يحب إلا طيبا. هذا فيه موقف الحقيقي لأهل البيت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومن عائشة رضي الله عنها. قال ونزل عذرك من السماء، يشير إلى قصة الإفك. وقع في رواية ذكوان وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. جاء به الروح الأمين، فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه. آناء الليل وأطراف النهار. وزاد في آخره: وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فنزل التيمم، فوالله إنك لمباركة. وفي ولأحمد من طريق أخرى فيها ضعف عن ابن عباس أنه قال لها: إنما سميت أم المؤمنين لتسعدي، وإنه لاسمك قبل أن تولدي. دخل ابن الزبير خلافه، أي على عائشة، بعد أن خرج ابن عباس، تخالف في الدخول والخروج ذهابا وإيابا، وافق رجوع ابن عباس مجيء ابن الزبير. وددت أني كنت نسيا منسيا، قاله على عادة أهل الورع في شدة الخوف على أنفسهم. ووقع في رواية ذكوان قالت: دعني منك يا ابن عباس، فوالذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا. أخرج الإسماعيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها اشتكت، فاستأذن ابن عباس عليها وأتاها يعودها، فقالت: الآن يدخل علي فيزكيني، فأذنت له. كأنها كانت مهتمة بذا، يعني أقصد يعني لا تريد ذلك، تخاف في هذا الموطن أن تغتر إذا زكيت، وهي أهل لذلك. قال فأذنت له، فقال: أبشري يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق. الفرط هو من سبق، والصدق يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. تقدمين وتقدمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر. قالت: أعوذ بالله أن تزكيني. قد تقدم في مناقب عائشة عن محمد بن بشار عبد الوهاب بإسناد الباب بلفظ أن عائشة اشتكت، فجاء ابن عباس فقال: يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. في هذه القصة دلالة على علم ابن عباس وعظيم منزلته بين الصحابة والتابعين، وتواضع عائشة رضي الله عنها، وفضلها وتشديدها في أمر دينها، وأن الصحابة كانوا لا يدخلون على أمهات المؤمنين إلا بإذن ومشورة، إلا بإذن ومشورة الصغير على الكبير، إذا رآه عدل إلى من أولى خلافه، لأن الصغير هو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن عائشة. يعني أشار إلى عائشة بأن تأذن لابن عباس في الدخول عليها. حين رآها كأنها تميل إلى عدم الإذن له، قال: والتنبيه على رعاية جانب الأكابر من أهل العلم والدين. أما قالوا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين، يعني من كبار المسلمين منزلة وجاها. قال: وأن لا يترك ما يستحقونه من ذلك لمعارض دون ذلك في المصلحة. أن لا يترك رعاية جانب الكبار مع أنه معارض، يعني في سبب يقتضي ذلك، هو خشيتها من تزكيتها، من أن يزكيها وهي تريد أن تكون في هذا الموطن شديدة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. هذا حالها الذي ينبغي أن تكون عليه. وأما حال من يدخل على محتضر فهو التبشير والتذكير بالمناقب ليعظم عنده الرجاء، فمطلوب تمحض الرجاء في هذا الموطن، وإن كان ينبغي أن يخاف ذنوبه. فاجتماع الأمرين أن يرجو رحمة الله وأن يخاف أن يخاف ذنوبه من مقتضيات أن يكون من أهل الجنة. باب يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها، قلت أتأذنين لهذا؟ قالت أوليس قد أصابه عذاب عظيم؟ قال سفيان تعني ذهاب بصره. فقال حصان رزان ما تزن بذيبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. قالت لكن أنت، يعني أنت لست كذلك. حياتي حالا. وطبعا حسان ممن كان قد تكلم في عائشة من جلد الحد، وأن كأن عائشة رضي الله عنها تجعله من يعني من المقصودين بقوله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، مع أنه ثبت عنها أن المقصود بذلك عبد الله ابن أبي بن سلول، وهو الصحيح أو الصواب، وأن حسان ليس الذي تولى كبر ذلك، وإنما كان ضمن من تكلموا. الذي تولى كبر ذلك كان عبد الله بن أبي. ولكن والعذاب العظيم الذي يصيب ابن أبي هو النار، لأنه من المنافقين. ولكن هي هنا حملت يعني الآية على أن كل من تكلم فيها وقذف من هؤلاء الأربعة داخل فيها، وأن العذاب العظيم الذي أصابه العمى في الدنيا فهو كفارة له. حصان يعني هي محصنة، يعني رزان بمعنى رزينة، ما تزن بريبة ما تتهم بريبة، وتصبح غرثا وتصبح جائعة من لحوم الغوافل، يمدحها بأنها لا تغتاب الغافلات ولا الغافلين. تصبح غرثة يعني جائعة لا تأكل اللحوم لا تغتاب، كأنه يعرض بنفسه. ولذلك قالت له ولكن أنت لست كذلك. وهو في أبيات كثيرة في الروايات الأخرى في باب ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم عن مسروق قال دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبب وقال حصان رزان ما تزن بذيبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. قالت لست كذلك. قلت تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله والذي تولى كبره منهم؟ فقالت أي عذاب أشد من العمى؟ وقالت وقد كان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوازن العظيم في المشاعر ورؤية الحسنات والسيئات معا، مع أن هذا الأمر من أقسى وأشد الأمور على نفس المحصنة الغافلة وعائشة رضي الله عنها خصوصا، ومع ذلك تذكر له فضله في أنه كان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ننسى لمن ارتكب ذنبا إذا كان من أهل الفضل لا ننسى له فضله. في رواية الإسماعيلي كنت عند عائشة، هو مسروق يقول، فدخل حسان فأمرت فألقيت له وسادة، فلما خرج قلت أتأذنين لهذا؟ وفي رواية: ما تصنعين بهذا؟ تدعين مثل هذا يدخل عليك؟ وقد أنزل الله والذي تولى كبره منهم. هذا مشكل، لأن ظاهره أن المراد بقوله والذي تولى كبره منهم هو حسان بن ثابت، وقد تقدم قبل هذا أنه عبد الله بن أبي وهو المعتمد، وقد وقع في رواية أبي حذيفة في المستخرج وهو ممن تولى كبره، فقالت: أوليس قد أصابه عذاب عظيم؟ في رواية شعبة قالت: وأي عذاب أشد من العمى؟ لكلام مسروق وهو أحد التابعين على حسان، وهو أحد الصحابة فيه شدة، وكهذا يظهر قبل أن تعلمه عائشة بما له من الفضل، فلا ينبغي أن يتكلم عنه بمثل ذلك. فإنما قصدت عائشة رضي الله عنها بيان ما له من المنزلة، ولذا أذنت له رغم أنه وقع منه ما وقع. قال سفيان: قالت: أوليس قد أصابه عذاب عظيم؟ قال: تعني ذهاب بصره، وأي عذاب أشد من العمى؟ ففي رواية أبو حذيفة: وإقامة الحدود. يعني يقيم عليه الحد. شبب، بيقول التشبيه شبب أي تغزل، هو ده أصل هذا النمط من الشعر عموما، وهو ذكر المحاسن بالنسبة للنساء. يقال شبب الشاعر بفلانة، أي عرض بحبها وذكر حسنها. المراد ترقيق الشعر بذكر النساء، وقد يطلق على إنشاد الشعر وإنشائه ولو لم يكن فيه غزل، كما وقع في حديث أم معبد: فلما سمع حسان شعر الهاتف شبب بجارية، أخذ في نظم جوابه. كلمة شبب يعني أنشأ الشعر. حصان من الحصين والتحصين، يراد به الامتناع على الرجال ومن نظرهم إليها. رزان من الرزانة، يراد قلة الحركة. تزن ترمى، ما تزن بريبة، ما تتهم بريبة، ما ترمى بريبة. وتصبح غرثة، أي خميصة البطن، أي لا تغتاب أحدا، وهي استعارة فيها تلميح بقوله تعالى في المغتاب: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ والغوافل جمع غافلة، وهي العفيفة الغافلة عن الشر، وهذا أخذه حسان من قول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. الغفلة في هذا الموطن محمودة من حسن، يعني الناس دايما تجعل أي حد ما يكونش واخد باله من ألاعيب الناس ومكرهم وخداعهم، ده راجل طيب، يقصدون أنه إيه أهبل مثلا، يعني طيب يعني ما لا يفهم، أصلا أنت راجل طيب، ويقولوا مغفل أيضا. لكن الحقيقة أن هناك نوع من الغفلة مدحه الله عز وجل، أن الإنسان لا يخطر بباله ذلك ويحسن الظن بالناس، وإن كان لا يعني ذلك أنه يخدعه الخب، يعني يخدعه الناس، لابد أن يعني يحذر من ذلك، لا يلدغ من جحر مرتين. لكن هذا في هذا الباب أنه ما يكونش عنده علم، في المرأة خصوصا ما يكونش عندها علم بالشر في أبواب الفواحش، وأنها غافلة عن طرق ما يقع من أهل السوء، فهذا من مدحها، لذلك ما يعني مدحها الله عز وجل. قال: المراد تبرئتها من اغتياب الناس، تبرئتها من كلام الناس، من اغتياب الناس بأكل لحومهم من الغيبة. ومناسبة تسمية الغيبة بأكل اللحم أن اللحم ستر على العظم، فكأن المغتاب يكشف ما على من اغتابه من ستر. زاد ابن هشام في السيرة في هذا الشعر على أبي زيد الأنصاري: عقيلة حيم من لؤي بن غالبي، كرام المساعي مجدهم غير زائلي، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطلي. عقيلة حي يعني عقيلة فلان يعني من قبيلة فلان، قبيلة حي يعني زي بطن من من لؤي بن غالبي، ده بقى مجتمع اجتماع النسب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، نسب عائشة وأبي بكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كرام المساعي مجدهم غير زائلي، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها أو خيامها يعني منازلها مطيبة، قد طيب الله خيمها منزلها كناية عن منزلتها، وطهرها من كل سوء وباطل. وفيها لابن إسحاق: فإن كنت قلت الذي زعموا لكم فلا رفعت صوتي إلي أناملي. فإن كنت قد قلت الذي زعموا لكم، بيقول فإن كنت قلت، فإن كنت قد قلت الذي زعموا، بيعترف يعني، فلا رفعت صوتي إلي أناملي، يعني اتشل بعد ما قلت وبعد كده تاني. فكيف وودي ما حي ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. فكيف وودي ما حي ونصرتي بس هي مكتوبة هنا كده، هي ما حييت أو ودي ما حي ما حي ودي ما حي ودي. فكيف ودي ما حي ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. زاد الحاكم: حليلة خير الخلق دينا ومنصبا، حليلة خير الخلق صلى الله عليه وسلم، خير الخلق دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرمات الفواضل، رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات الغوائل. قد طاب الله خيامها، أصله من الخيمة، يقال خام يخيم إذا أو خيمها يعني إذا أقام بالمكان. فقالت عائشة: لست كذلك. دل قول عائشة قوله قالت إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل قول عائشة لكن أنت لست كذلك على أن حسان كان ممن تكلم في ذلك. وتقدم عن عروة قال: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان، وتقول: إنه الذي قال فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤه.